هل ظن يوسف عليه السلام أن الله لا يقدر عليه قبل النبوة أم أن هذا الظن كان بعد النبوة؟ وهل يجوز للإنسان أن يظن هذا الظن المحرم؟ هذا السؤال لا حاجة إليه في الحقيقة، لا يستفيدونه السامع لا زيادة علم ولا كسبا آخر. ويونس عليه السلام في ظنه صريح بأنه ظن، لا أن الأمر يعجز الله، لكن لما كان في بطن الحوت وجرت العادة أن ما كان في بطن الحوت ينتهي طعاما لهذا الحيوان، والعبد إنما يسبق إلى عقله وفكره ما جرت العادة بحصوله. أحسن الله إليكم. كأن السائلة فهمت من قوله تعالى فظن أن لن نقدر عليه، تسأل تقول هل ظن يونس عليه السلام أن الله لا يقدر عليه كان قبل النبوة أم أن هذا الظن كان بعد النبوة؟ هذا الظن بعد النبوة، لأنه لما استهم هو إياهم ووقع السهم عليه أرادوا أن يعيد الاستهام حتى لا يكون نبي الله هو الذي يرمى في البحر، هذا بعد النبوة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.